الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنه: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحدا ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. إن كان القدر باب من أبواب التوحيد طبعا، لأن هذا الشرك لله تبارك وتعالى. من أنكر القدر أشرك بالله تبارك وتعالى. والقدر معناه أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، يعني علمه أولا، علم ما يخلق، ثم أعطى كل شيء قدره ومقداره، ثم كتب الله تبارك وتعالى ما يكون على هذا المخلوق الذي خلقه الله تبارك وتعالى في الله إلى نهاية الأمر. بهذا يعني المراحل، مراحل العلم الإلهي السابق في خلق الله تبارك وتعالى، ثم الكتابة، ثم هذا مكتوب، ثم إبراز هذا إلى الواقع، وهذا المبرز الواقع واقع بأمر الله وقدره السابق في ذلك. فالإيمان بالقدر وأن القدر ما قدره الله تبارك وتعالى أن يكون من الخير والشر قد قدره سبحانه وتعالى قبل أن يخلق، سواء كان خير أو شر، القدر خير وشر من الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى في المصيبة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فأي مصيبة وقعت في الأرض من زلزال أو بركان أو خس أو مس أو غير ذلك، ولا في أنفسكم من أمراض أو غيرها إلا في كتاب، يعني قد كتب الله تبارك وتعالى بنبيه من قبل أن نبرأها، من قبل أن نوجدها، البر يعني وجودها وخلقها، إن ذلك على الله يسير. هذا أمر يعني يسير على الله تبارك وتعالى، علمه وكتابته سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الذي قدر مقادير الخلق جميعا، ولم يشاركه أحد سبحانه وتعالى في هذه المقادير، ولا أحد من المخلوقات يغير ما شاء الله تبارك وتعالى وما قدر، لا ملك ولا بشر ولا جن ولا إنس يستطيع أن يغير هذا المقدر ولا أن يخرج منه، بل أمر الله كائن كما قدره الله تبارك وتعالى. أتى هنا بأن باب الإيمان بالقدر باب من يعني من التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، وأتى بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه لمنكر القدر: والله لو أن لأحدهم يعني مثل أرض ذهب ثم كفر بالقدر ما قبل الله ما قبل من الله تبارك وتعالى، يعني صرفا ولا عدل. قال هذا لما في كما جاء في حديث الإمام البخاري أن أناسا يعني جاءوا عبد الله بن عمر يسألوه، وقال له: إن قوما ظهروا قبلنا في العراق ينكرون القدر ويقولون ان الامر انف، ومعنى الامر انف يعني مستعلم، كل واحد هو ينشئ بخته وقدره وحظه ونصيبه، وان الله لم يقدر يعني مقادير الخلق قبل ان يخلقه. فقال للسائل: اخبرهم يعني هؤلاء القوم اني منهم بريء، هو عبد الله بن عمر، وان الله لا يقبل من احدهم يعني مثل واحد ذهبا يعني لو انفقه ما لم يؤمن بالقدر، كانوا اهل طاعه واهل كذا، بيت واهل بيت عرب، قل لهم لو انتم انفقتم مثل ما في الارض ذهب ما اخذ الله تبارك وتعالى منكم حتى تؤمنوا بالقدر. ثم ذكر لهم يعني ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما سمعه في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حديث جبريل، فان جبريل لما جاء وسال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإسلام، ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال صدق. فالإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، أن الله هو الذي قدر كل شيء، الخير والشر. فالخير والشر الله مقدره سبحانه وتعالى، وليس أنه قدر الخير فقط وأن يعني غيره قدر الشر، لا، بل الخير والشر إنما هو واقع بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. فقال له هذا، قالوا إن هذا ركن من أركان الإيمان، وأن هؤلاء القوم الذين أنكروا القدر وظنوا أن هذا تنزيل لله سبحانه وتعالى عن الشر وأن الأمر أنف، قال أخبرهم أني منهم بريء، وأن الله لا يقبل من أحدهم يعني من الأرض ذهبا لو يعني أنفقه ما لم يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. نعم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئ وما أخطأك لم يكن ليسوء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلب، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلب فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. هذه قول عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه لابنه يعلمه، وقال له: يا بني إنك لن تذوق طعم الإيمان يعني حلاوته واستقراره في قلبك ما لم تؤمن بالقدر، ما لم تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليسوءك. يعني ما أصابك من خير أو شر ما كان ليخطئك، ما كان ممكن يتحول عنك، وما أخطأك يعني لم يحصل لك برضو من خير أو شر ما كان ليسيئك، إنما الذي أصابك هو الذي كتب، والذي أخطأك هو الذي كتب هذا. ثم قال له: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما كان وما سيكون اليوم القيامة. فاستدل له من هذا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، تجاهد إذا من لفظ النبي، ولكن هذا من كلام عبادة يخبر ابنه بدليل أن الرسول أخبر بأن الله أول ما خلق الله أي من هذا العالم يعني القلم، وقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب يعني ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل ما هو كائن إلى يوم القيامة في كل ذرة من ذرات هذا الكون قد كتبها الله تبارك وتعالى، فلا خروج عن هذا المكتوب، ما في شيء يخرج يعني عن هذا المكتوب. نعم. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. نعم. يعني من لم يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار، فمن لم يؤمن بذلك يعني أحرقه الله بالنار كان من المعتدين، فهذا كفر. فهذه كلها من أدلة على أن إنكار القدر، من أنكر القدر كفر. من قال إن الأمر أنف، أو إن الله لم يقدر الشر وإنما قدر الخير وحده، أو قال مثل هذه المقالات والتي تنسب إلى نشأة في الإسلام ما يسمون بالقدرية. والقدرية لفظ قد يحتمل معنيين ضد بعض، القدرية منكر القدر، والقدرية المجبرة الذين يقولون بالجبر. فالقدرية منكر القدر لهم المعتزلة وغيرهم الذين قالوا إن الله لم يقدر الشر في زعمهم تنزيه الله تبارك وتعالى. وكان الإمام أحمد يقول يعني احتجوا يعني على القدرية بالعلم، فإن أنكروه كفروا وإن أثبتوه خصم. يعني لما يقولوا لا الله لن يقدر الشر، فقل لهم يعني كان الله يعلم ولا العلم، العلم ناقشوهم بالعلم. فإن أنكروا العلم الإلهي قالوا لا الله ما كان يعلم ما سيكون يبقى أنكر العلم الإلهي، علم الله تبارك وتعالى الثابت في خلقه، وإن أثبتوه أثبت العلم خصم، لأنه لا يأتي شيء خلاف علم الله فيخصم فيؤمن، فيضطر إلى أنه يؤمن بالقدر يجحد، والجحود كفر. فمن جحد القدر، من أنكر وقال لا قدر، سواء كان بنفي العلم هذا أكبر الكفر، أو بنفي الخلق، يعني أن يخلق الله تبارك وتعالى يعني ما يشاء موافقا لعلمه السابق في خلقه سبحانه وتعالى، فهذا كافر كذا. نعم. فأدخله الله النار أو لم يخبر الله تبارك وتعالى منه صرفا ولا عدلا، أو له افتدى بما افتدي، كل هذه العبارات بمعنى أن هؤلاء يعني كفار خرجوا عن النار، وإن خرجنا في النار وإن كانوا من أهل الصلاة ومن أهل الصيام. نعم. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يجيبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليسرك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. فهذا كذلك نصر عن هذا الصحابي واضح. جاء ربي إليه فقال له: يعني أنا في نفسي شيء من خلق، حدثني شيء أنا حتى. فقال: شو لو أنك تملك مثل أحد ذهب وأنفقته في سبيل الله ما كان الأخوة منك لو لم تؤمن بالقدر. إذا ما آمنت بالقدر وأن الله تبارك وتعالى هو عالم كل شيء وكتب مقادير كل شيء، فإنه مهما كان عندك من إيمان أو من إنفاق في سبيله فإنه لن يعني يقبل منك يوم القيامة. وأنه مش فقط لن يقبل منك العمل الصالح، بل إنك من أصحاب النار، بل إن النار قد أوجبها الله تبارك وتعالى وجعلها يعني لمن كفر بالقدر. نعم. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هؤلاء الصحابة جميعا، عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت، كلهم حدثوه، يعني حدثوا هذا السؤال مثل ذلك، أن من لم يؤمن بالقدر، من أنكر بالقدر لم يخو إلا تبارك وتعالى أنه عمل صالح، وكذلك كان مع العلماء. فهذا أمر يعني مستخر، وأدلته من القرآن كثيرة جدا، أدلته من القرآن كثيرة جدا، لا تكاد يعني تقلب المصحف إلا وتجد إثبات أن كل شيء إنما يجري بمقادير الله تبارك وتعالى. إنا كل شيء خلقناه لقدر، فكل شيء قد خلقه الله تبارك وتعالى قد خلقه بقدر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، تولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، ترزق من تشاء بغير حساب. وكل هذه الأمور تجري بمقادير الله تبارك وتعالى التي قدرها في خلقه سبحانه وتعالى. نعم. قال فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر. فرض الإيمان بالقدر يعني الإيمان بالقدر فرض، فرض لازم وهو ركن من أركان الإيمان. نعم. الثانية بيان كيفية الإيمان به. كيفية الإيمان به أولا يعني نؤمن به أولا العلم، علم الله السابق، ثم كتابة أن الله تبارك وتعالى كتبها، ثم أن بروز يعني هذا المقدر إلى الوجود برضو به، هو الله هو الذي يوجده سبحانه وتعالى. نعم. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. نعم، كل واحد لم يؤمن بالقدر فعمله خاطئ، مهما أنفق مهما فعل من الخير لا يخبره الله عز وجل. الرابع الأخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. نعم، يعني طعم الإيمان في قلبه هو حلاوته واستقرار الإيمان في قلبه حتى يؤمن بالقدر. نعم. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. ذكر أول ما خلق الله هو القلم، قلم الكتابة، هذا على كل حال من الغيب لا يعلم، يعني ما صورته وما كيفيته، قلم خلقه الله تبارك وتعالى كتبه اللحن هذا المقال، هذا أمر يعني فوق تصور البشر. فإن الإنسان لو حول مثلا وساوس قلبه إلى كتابة يحتاج في كل يوم نحو عشر مجلدات عشان بس يكتب ما يدور في قلبه منه. ثم لو حول كل أعماله أي حركة وأي سكون من أعماله إلى كتابة رفع يده هنا نزل هنا وخرج هنا وعمل هنا، هذه الدقة تحتاج إلى مجلدات ضخمة علشان يعمل هذا. ثم كل ما جرى عليه كذلك من الأحداث، لو كتب الإنسان كل ما يجرى عليه من الأحداث في كل لحظة وكل هذا حول هذا إلى كتابة تحتاج كمان عدة مجلدات. فهذا في الفرد الواحد، فكيف بكل المخلوقات ليس في البشر فقط بل كل ما خلق الله من طير وحشرة وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. تفريط الطبيعة يعني ما ضاع من هذا الكتاب من كتاب المقادير شيء، نملة عرجاء عوراء في مكان خفي، ايش اللي كيف بدايتها ونهايتها وكل عمل الله كل هذا مكتوب. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثال جماعات، وهذه الجماعات طبعا لها يعني اختلافات ولا حروب ولا بينها وبينها محبات وبينها علاقات وتزاوج وعمل وشديد بين الطير والحيوان. اكتشف الناس مثلا نمل أمم لا أسماء وقبائل وتقوم بنا حروب وعندهم أسرى وعندهم هذا وعندهم هذا وعندهم سرقات وعندهم يعني أشياء أكثر مما عند البشر من الدين أمم أمثال. ثم قال جل وعلا ما فرطنا في الكتاب، كتاب له كتاب المقادير، ما فرط الله يعني أنه عند هذا الكتاب ما أغفل شيئا مما يخلقه الله تبارك وتعالى، ما في شيء ما هو متروك. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ثم إن هؤلاء كل هذه المخلوقات تحشر إلى الله يوم القيامة إذا ما حد عينها شيء، إذا ما في نملة حظية في باطن الأرض تموت وتضيع وتصبح خلاص نار وتنتهي، لا تبعث وتحشر الله تبارك ثم إلى ربهم يحشر. تعالى الله سبحانه وتعالى الذي وسع كل شيء، ما في شيء من الوجود إلا وسع الله تبارك وتعالى الكتاب. السابق أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. جرى بالمقادير كان القلم من تلك الساعة إلى قيام الساعة. يعني الذي يعني يكون قد كتب القلم هذا الذي قال له الله اكتب جرى بكل المقادير من تلك الساعة حيث أمره الله سبحانه وتعالى وفي الذي أمره الله إلى قيام الساعة كتب بكل. سبحان الله العظيم. السابع براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. براءة النبي ممن لم يؤمن به يعني النبي يبرأ ممن لم يؤمن بالقدر. قال خالد بن عمر يعني أخبرهم لهم ما منكر القدر أني منهم بريء يعني ليسوا نعم. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. يعني هؤلاء الذين وقع لهم هذا الأمر لشعر خالد بن عمر وقالوا إن أناسا يعني ظهروا من قبلنا في العراق ينكرون القدر ويقولون ان امر انف، وقاعد يفتش يقول وروني انا عندي كل واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى هدي الى ابن عمر وفلق له واجعله في المسجد الساره. السلف كان من التابعين وغيرهم كانوا لما تقع شبهه شيء يذهبوا الى العلماء يسالوهم حتى يعني يعلم الحق في هذا. نعم. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم، هذا الذي يزيل الشبهة اللي هم أجابوا كلامهم، قالوا ما هو كلامنا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي قال كذا وكذا. الحمد لله.